كانوا عندي أشورة قبة من النوع القديم تلبس بجد، وبقيت عندنا بالبيت بدون أحد يلبسها 13 عاما، 13 سنة، لأنه أوصت بها جدتي بحفيدتها ولم تؤدي زكاتها خلال هذه الفترة، والآن أريد أن أبيعها فلم يأخذها مني أحد في الأسواق، فماذا تنصحون لي؟ لأنني احتفظت بها لا تلبس ولا تباع. زكاة على قطعة تبلغ النصاب، والنصاب يعرض على مصاب القطعة 6 ريال على الفضة، إذا كان هذا قطعة تبلغ على النصاب تبلغ يعرض على مصاب عند العزيز والقرار والقرار، فعدها الزكاة على المدة التي أسبقت عندها، وهي رفعة من 2 يوم. أما إذا لا تبلغ هذا ولا تعد أكل من المال يضم إليها حتى يأتي النصاب فليس عليها حتى يأتي. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.